بين الثلاثة في المسجد. فقال الإمام للركعة الخامسة، فقال له المأمومون سبحان الله، فجلس ثم سلم دون سجود السهو، وخرج يصلون على ذلك. هذا غلط. إذا قام الإمام الخامسة والعصر والعشاء مربه ولم يقل لما نبدأ على هذا قال لا، من حيث يلزمه أن يسمي السهو قبل أن يسلم. لما جاء عليه الصلاة والسلام إذا فات عن الصلاة ونقص لا تسلم سجدتين. ولها علم أنه إذا أتى بفعله يبطل عنده الصلاة وجب عليه سجود السهو. ولكن كان قيامه للخامسة عادة يبطل الصلاة. إذا فعل الفاهم وجب عليه يدعو الجوع والجلوس وقراءة التحيات ثم استخدم سجود السهو قبل أن يسلم. كل الخير حصل بين الصلاة والعباس. أما تترك السجود لكن ما على طرف الفاهم بعد. لا على طرف السجود فاهم ولا ينبه. وإنما الواجب عليه يبطل السهو. وقال له مولد وقال رابع او بدل الامر الثالثه ثم يصبح اطلق ورجع فاسم يسوي كما يقال. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.